إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، تقدم معنا في الخطبة الماضية ذكر نبذ من آداب المساجد وحقوقها وشيء من أوجه عمارتها حسًا ومعنى، ونحن اليوم على موعد مع بيان بعض المخالفات التي تقع منا في مساجد الله جل وعلا، وهذا قيام بواجب النصح أولا، وحتى نقضي على كثير من أسباب الخلاف ثانيا، لأنه إذا سلمت لنا صلاتنا وسلمت لنا مساجدنا تآلفت قلوبنا واجتمعت على البر والتقوى. فأولى هذه المخالفات، وهي من أكثرها شيوعًا وانتشارًا في مساجدنا، الكلام عن الدنيا في المساجد. إن المصلي إذا أتى المسجد فإنما يجالس ربه، فلينظر ألا يتحدث إلا بما فيه خير. أما الحديث الذي فيه ذكر الدنيا وترغيب في شهواتها وصد عن الآخرة، فإن هذا مما نهى عنه الشرع الحكيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الحديث في المساجد لا يخلو عن ثلاثة أنواع. أما النوع الأول فهو مما شرعه الله عز وجل ورضيه لعباده المؤمنين، فهو إما أن يكون من قبيل الواجب أو من قبيل المستحب، وهو ما كان فيه ذكر لله جل وعلا وما في معناه. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يشهد له أيضًا ما جاء في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيوت بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم. وأما النوع الثاني فهو الكلام المباح بشرط ألا يكون فيه ترغيب في الدنيا وشهواتها ولا ربط بها والتعلق بها. ويشهد لذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من مصلاه الذي صلى فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام صلوات ربي وسلامه عليه. وكانوا يتحدثون ويأخذون في حديث الجاهلية، أي عن أيام الجاهلية، فيضحكون ويتبسم النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الحديث عن الجاهلية وإن كان من قبيل الحديث عن الدنيا ولكنه لا يضر بالآخرة، بل بالعكس قد يدعو العبد إلى شكر نعم الله عز وجل وآلائه أن نقله من الكفر إلى الإسلام، ومن المعصية إلى الهداية. أما النوع الثالث فهو من أخطرها وأعظمها، وهو الحديث عن الدنيا الذي فيه قلة أدب، كالحديث الذي نستورده من الشوارع من المقاهي والملاهي إلى بيوت الرحمن، الذي فيه خدش بالحياء، فيه لعن وفحش وسباب وغيبة ونميمة وغير ذلك، وأيضا الحديث الذي يكون صرفا وخالصا عن الدنيا، كالحديث عن البيع والشراء وعن الهدم والبناء، وفلان عنده كذا وفلان بنى كذا، وغير ذلك من حديث الدنيا الذي يضر بالآخرة. بل إنه من علامات الساعة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحاح، فقد روى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان، سيكون في آخر الزمان، أي من علامات الساعة، ناس يأتون المساجد يقعدون فيها حلقا حلقا، همهم ذكر الدنيا وحبها، همهم ذكر الدنيا وحبها، فلا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة، فلا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة. وروى ابن حبان أيضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا المساجد طرقا، أي مثل الشوارع، لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر الله أو للصلاة. واستمعوا معاشر المؤمنين والمؤمنات إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا عظم حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على صيانة المساجد وعلى تعظيمها وتقديسها. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فكان أحدنا إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه ثم صلى عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه معلقا على هذا الحديث: وظاهر فعلهم هذا إنما كان لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض. فأين نحن معاشر المؤمنين مما يحدث في مساجدنا من قيل وقال وحديث عن الدنيا وعن شهواتها؟ أما المخالفة الثانية فهي رفع الأصوات المنكرة في بيوت الله جل وعلا، فإن بيوت الله هي مواطن الطمأنينة والسكينة والإقبال على رب البرية، هي مواطن الخشوع، هي مواطن تصفو فيها الأرواح إلى رب العالمين. ولذلك ورد النهي واشتد الحظر عن رفع الأصوات في المساجد ولو كان بذكر الله عز وجل أو بالقرآن. اللهم إلا ما كان في خطبة أو موعظة أو درس أو نحو ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته وقال: صبحكم وأمساكم، كأنه منذر جيش صلوات ربي وسلامه عليه. أما غير ذلك فلا يجوز البتة. فقد روى الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي حازم التمار عن البياضي رضي الله عنه، واسمه عبد الله، واسمه عبد الله بن جابر، وقيل فروة بن عمرو رضي الله عنه، وهو من الصحابة البدريين، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما والناس يصلون وقد علت أصواتهم بالقرآن، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا كان العبد يصلي فإنما يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا إذا كان في القرآن، فما بالك في الحديث عن التفاهات. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصبني رجل، أي رماني رجل بحجارة، قال: فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: اذهب وأتني بهذين الرجلين. قال: فذهبت فجئت بهما، فقال: من أنتما؟ أو قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا معاشر المؤمنين إلى مساجدنا، فإلى الله المشتكى صارت أشبه بالشوارع والأسواق، ما إن تنتهي الصلاة إلا وترتفع الأصوات بالتفاهات، لا يراعون المساجد حرمتها ولا للذين يقضون الصلاة حرمتهم، بل الأنكى أن يقوم بعض السؤال فيسألون الناس إلحافا ويرفعون الأصوات ويشوشون عن المصلين، فينبغي لهؤلاء ألا يفعلوا ذلك، وينبغي للقائمين على المساجد أن يمنعوهم من ذلك. وأعظم من ذلك وذاك ارتفاع الأصوات المنكرة من رنات الهواتف والجوالات، ويعظم الخطب إذا كانت هذه الرنات رنات موسيقى في بيوت الله جل وعلا، ترتفع الموسيقى الماجنة. فإلى الله المشتكى، فإلى الله المشتكى. وأيضا معاشر المؤمنين، من المخالفات التي ورد فيها النهي في المساجد هي نشدان الضالة وإنشادها، وذلك إذا ضاع لبعض الناس بعض الأغراض فيقوم في المسجد ويعلو صوته: من وجد كذا فليرجعه، فهذا مما لا يجوز، وقد ورد فيه النهي الصريح، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم رجلا ينشد ضالته فليقل له: لا رد الله ضالتك، فإن المساجد لم تبن لذلك، فإن المساجد لم تبن لذلك. وأيضا معاشر المؤمنين، مما ورد فيه النهي في بيوت الله عز وجل هو البيع والشراء، أو عقد الصفقات، صفقات البيع والشراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وعن البيع والشراء في المسجد. وأيضا روى الإمام ابن ماجة وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع أن يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وإن كان معاشر المؤمنين لا نرى اليوم عرضا للسلع أو بيعا أو شراء في المساجد، ولكن النهي واقع في ثلاث حالات نجدها في مساجدنا وللأسف في هذا الزمن. أما الحالة الأولى فهي عقد صفقات البيع والشراء في المساجد ولو لم تكن ثمة سلع، كأن يقول الرجل بعني كذا أو أريد أن أشتري منك كذا، فهذا داخل في جملة النهي. ومنها أيضا البيع والشراء في رحبة المسجد أو في ساحاتها، فإن ساحات المسجد ملحقة بها. وأما الحالة الثالثة فهي ما نراه الآن، حيث تصطف بعض المراكب وبعض الباعة عند أبواب المساجد فيغلقونها ولا يراعون حرمتها، بل قد ترتفع أصواتهم لتصل إلى المساجد من تحريجهم على السلع. بل قد وجدنا من بعضهم الصلاة قائمة والناس صفوفا بين يدي رب العالمين وهو ماكث عند سلعته لا يصلي. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن الله لا يبارك مثل هذه التجارات. بل ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه إلى أن هذا البيع لا يصح لما فيه من شديد المخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أوجه المخالفات التي علمت بلواها في مساجدنا هي حضور المساجد بالروائح الكريهة المنتنة أو بالثياب المتسخة المنفرة، فإن هذا يدل على الاستخفاف بحرمات الله جل وعلا. وما كان لهذا أو ذاك أن يحضر مناسبة، بل أن يحضر إلى وظيفته بهذه الروائح وبهذه الثياب. أما المساجد فقد استبيحت حرماتها، فإذا كان أكل الثوم والبصل يمنع صاحبه من إتيان المساجد وشهود الصلاة مع عموم المصلين، كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليصلي في بيته. قال أهل العلم، وهذا نص صريح في أن كل من كانت تصدر منه رائحة بقصد أو بغير قصد من أكل أو غير ذلك لا يحل له أن يأتي المساجد، لأنه يؤذي عموم المصلين ويستهين بحرمات رب العالمين. فإذا كان الثوم والبصل يمنع صاحبه، فكيف معاشر المؤمنين بمن تنبعث منهم الروائح المنتنة من ثيابهم المتسخة، وبعضهم يحضر إلى المساجد بجوارب قد أكل عليها الدهر تصدر منها روائح لا تقاوم وتذهب بخشوع المصلين. وكم رأينا من يحضر بثياب المهنة المتسخة فيؤذي الناس ويؤدي إلى اتساخ مواطن الصلاة والسجادات وغيرها، فهذا مما لا يحل. بل ذهب أهل العلم إلى أن الرجل إذا كان به بخر أن يصدر من فمه رائحة منتنة بسبب الالتهابات وغيرها، أو كان فيه صنان أن يصدر من إبطه رائحة منتنة، فلا يحل له أن يأتي المساجد إلا بعد أن تزال تلك الروائح. فإن كان من غير قصده فإن الله عز وجل عفو كريم، سيكتب لهذا الرجل أجر صلاة الجماعة إذا كان ممن يواظب على حضورها قبل أن ينتلى بمثل هذه العاهات والأمراض. من أجل هذا معاشر المؤمنين، استحب النبي صلى الله عليه وسلم لقاصد المساجد في الجمعات وغيرها أن يتطيب، كما جاء في صحيح البخاري وغيره، بل جاء في حديث عائشة رضي الله عنه مما رواه الترمذي وابن ماجة بسند صحيح أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في بناء المساجد في دورنا، وبأن تطيب وأن تنظف. وهذه من السنن المهجورة، أعني بذلك تطيب المساجد بأنواع الروائح الزكية أو بالبخور في يوم الجمعة أو في غيرها، ولمن فعل ذلك من الأجر ما لا يعلمه إلا رب العالمين. ومن أنواع المخالفة معاشر المؤمنين التعدي على قدسية المسجد وعلى حرمته، فإننا رأينا من بعض المصلين من يستهين بكتاب رب العالمين فيضع الأحذية على صناديق المصاحف، أو ربما يتكئ عليها، أو ربما يمد رجليه عليها. وأعظم من ذلك أننا نجد من بعض المصلين من يحضر المحرمات في جيبه، أو ربما وضعها في كيس أو في حذاء كعلب الدخان وغيرها. بل رأينا أعظم من ذلك من يحضر قطع المخدرات إلى المساجد، ورأيت بأم عيني بعض القطع الملقاة في المساجد. أوصل الاستهانة ووصل الاستخفاف بحرمات الله عز وجل أن تدنس المساجد بمثل هذه القاذورات؟ فنسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ومن المخالفات معاشر المؤمنين هي تخطي الرقاب والتشويش على المصلين بأي نوع من أنواع التشويش، فقد ورد النهي عن تخطي رقاب المسلمين والمصلين سواء في الجمعة أو في غيرها، فهذا مما يلحق الأذى بالمصلين. وأيضا وأختم بهذه المخالفة هو حجز الأماكن في المساجد، فإن هذا مما يعده العلماء من غصب الأماكن في المساجد. ولا يشفع لهذا أن يكون قاصد ذلك هو القرب من الخطيب أو من المدرس، فإن المساجد إنما جعلت لعموم المصلين، لا تحجز بأي حال إلا لمن قام لعارض، كمن يريد أن يجدد وضوءه، أو أن يعين من يرجو أو من يطلب الإعانة، أو غير ذلك من الحاجات. يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام من مجلسه فهو أحق به إذا رجع إليه. هذا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يعظمون حرماته، وأن يجعلنا ممن يعظمون بيوته ومساجده، وأن يجعلنا ممن يقيمون فيها ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.